جمعنا في حديث أبي هريرة ما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فما هو؟ يقرأ سورتي الإنسان والإنسان. طيب، ما الحكمة من قراءة هاتين سورتين؟ اختلف في الحكمة. فهي أن العظة القول الأول. هل يشرع المداومة؟ حسن. لا، اقترب على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يشرع لأن لا يظن الوجوب. القول الثاني أنه يشرع إلا إذا ظن الوجوب، هذا القول الأول. القول الثالث أنه مشروع مطلقا، مشروع مداومة مطلقا. كل من رجل لثلاثة أمور. أولا لأن هذا روي عن الصحابة رضي الله عنهم، عباس وغير مجاوب على ذلك، وهو ضعف الحديث. والثالث أيضا لأنه توجد سنة كثيرة لم يتركها أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك؟ طيب، هل يشرع أن الإنسان يسأل عند آية العذاب ويستعيذ عند آية العذاب ويسأل عند آية الرحمة؟ صحيح، لعدم ورودها. طيب، ما حكم قراءة القرآن في ركوع السجود؟ تمام. القول الأول أنه يحرم، القول الثاني يكره. طيب، أحسنت. ما معنى تأول القرآن يا عبد؟ تأول القرآن طيب، ما معنى سبحانك اللهم وبحمدك يا صالح؟ فهو بمعنى الشكر. والراجح انه ايش؟ ايوه، احسنت. ما هي صيغ الحمد اذا رفع من الركوع؟ والأحسن الأحسن احنا قلنا اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا ولك، لكن الذين قالوا رجحوا اللهم ربنا ولك الحمد عللوا أنه أكثر ألفاظ. طيب، هل يشرع أن يقول ربنا ولك الحمد؟ هل يشرع أن يقول المأموم سمع الله لمن حمده؟ يعني أنه لا يحمد إلا بعد تسميع الإمام. اقرأ يا عم.